وهو يسمى بأحمد أبو ليلى من أخواننا في الزرقاء. أبين يدي الآن المجلد الأول من سلسلة الأعاليم الصحيحة، وهيئه للطبعة